جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل ولد السرية التي لا تباع إيش؟ ولد السرية التي لا تباع هل هو ولد شرعي يرث أم هو مملوك؟ لا ولد حر، ما دام منه ولدك أنت الذي أولدتها، أنت الذي وطأتها وحملت منك، فهو ولدك حر يرث مثل غيره. ولدك هي التي لا ترث لأنها ليست زوجة، بل تعتق بوفاتك لو مت قبلها. يقول السؤال ما حكم بيع المتر، بيع الأرض بالمتر وهي مجهولة لا أدري هي قاسية أو ما نوعها، هل هذا يدخل فيه مثل رمي الحصاة؟ لا، إذا قلت أنا أبيع عليك هذه الأرض المتر بعشرة، نمترها وكل متر عليك بعشرة، ما فيها شيء. إذا قلت أنا عندي هذه الأرض أبيع عليك المتر بعشرة، تعال نمترها وكل متر عليك بعشرة، إن كانت عشرة أمتار تعطيني مئة، وإن كانت مئة متر تعطيني ألف، وهكذا ما فيها شيء. يقول واضح، يقول بيع الأرض بالمتر حفرا، حفرا يحفر له هذه الأرض، يقول بالمتر ولا أدري هل فيها شيء، حسب الاتفاق أيضا. إذا قال تحفر لي هذه الأرض ارتواز ماء بئر أو بيارة، كل متر تحفره لي أعطيك عنه 100 ريال أو أكثر أو أقل، إذا اتفقوا فلا بأس. يقول كونه لا يعلم هل هي قاسية أو هي سهلة هل يدخل في مثل رمي الحصاة؟ يجب أنه يتحرى ويسأل عن الأرض، يسأل أهل المعرفة الذين يعرفون هذه الأرض حتى لا يحصل نزاع فيما بعد، لا يصل نزاع وخلاف، ربما يقدر أنها أرض سهلة وهينة ولينة ثم يقع في صخور ما يستفيد شيء، يتعب ولا ينتج. فيجب أنه يعرف طبيعة الأرض، هل هي صخرية أو طينية أو غير ذلك. نعم. قل السائل أنا شاب عندي معصية ما استطعت أن أتركها، أتوب وأستغفر ثم أرجع إليها أحيانا وأعزم وأندم وأتوب لكن لم أتمكن، كيف أستطيع التخلص من هذه المعصية؟ كيف عليك بالعزم والاستعانة بالله والدعاء، تتضرع إلى ربك وأنت تائب صادق، تدعو ربك ليلا ونهارا أن يعينك على ترك هذا الذنب والبعد عنه والتوبة النصوح، اسأل ربك وجاهد نفسك واستعن بالله. يقول السؤال ما حكم زواج الهبة؟ إيش؟ زواج الهبة. الهبة؟ نعم. شلون زواج؟ ما أعرف أنا زواج الهبة هذا. ما نعرف زواج، اسم زواج الهبة كان شيء جديد ما ندري عنه. سألوا أهل الذكر ما ندري. يقول السائل ما حكم حلق اللحية أو حلق بعضها؟ حلق اللحية محرم لا شك، ولا يحل بعضها ولا كلها، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفيها ويربيها ويكرمها وأمرنا بذلك ونهانا عن حلقها، فيحرم إذن حلقها ويجب إعفاؤها. يقول السائل هل الذي يصلي داخل المسجد أجره الذي يصلي خارج المسجد أجره كأجر الذي يصلي داخل المسجد؟ يعني المقصود المسجد النبوي. نعم، ساحات. هذا بعض العلماء في عصر الحاضر وأهل المدينة يرون أن ساحات المسجد تابعة له، وبعضهم يرى أن المسجد والفضل يترتب على ما أغلقت عليه الأبواب، وما عدا ذلك لا، إلا أن يكون المسجد قد ازدحم ازدحاما فعليا لا تجد مكانا أبدا، لا في الأعلى ولا في الأسفل، لا داخل ولا أي مكان، يعني لا في السطوح ولا غيرها، فلعلك أن تحصل على المضاعفة المذكورة في الحديث. أما أنك من نفسك تختار أنك تصلي بالساحات وتترك المسجد فلا. قل السائل: رجل نسي في خزينته ما يعادل 15,000 ريال مدة 10 سنوات، يقول كيف يخرج زكاة هذه السنوات؟ يخرجها كل سنة، يحسب السنين ويخرج زكاتها. يقول السائل: ما حكم نكاح السر؟ السر؟ نعم. أنتم في هذه الليلة جئتون بأنكحة عجيبة. على كل حال، الشرع النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، فإن السفاح هو الذي يكون سرا، أما النكاح يجب إعلانه وبيانه. يقول السائل: هل صرف العملة بالعملة الأخرى تفاضلا هل هذا فيه شيء من الربا؟ إذا حصل التقابض وكان في سعر اليوم فلا بأس، تقف عنده وتقول كم تبيع الدولار اليوم، فيقول ب4 ريالات مثلا، خذ وأعطني، ما في بأس. أما يقول لك أشتري منك 1,000 دولار أعطنيها وأجيب لك الفلوس غدا، نقول لا. أو تقول أشتري منك 1,000 دولار 500 اليوم تعطيني و500 غدا أو بعد أسبوع وفي نفس السعر هذا، نقول لا، لا بد أن يكون في سعر اليوم، ربما يرتفع ربما ينخفض، ولا بد أن يكون يدا بيد. فابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نبيع الإبل بالدراهم وهي فضة، ونقتضي عنها بذهب بالدنانير، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في سعر يومها ولا تتفرق وبينكم شيء فلا بأس. يعني تقبض تقول: أنا بعت عليك هذا الجمل ب10 دنانير، يقول: طيب خلاص اشتريت، أعطني. قال: والله ما عندي إلا فضة، أعطيك دراهم فضة. طيب كم يساوي الدينار اليوم؟ يساوي مثلا 10، خلاص احسب لي عن كل دينار 10 دراهم وأعطني إياه في الحال. فإذا كان في الحال وفي سعر اليوم ما في بأس. يقول السائل: هل يجوز مصافحة النساء عند الضرورة؟ لا، ما هنا ضرورة توجب مصافحة النساء أبد، هذه احتيال على المحرم، ما هي بضرورة، ما دامت ليست من محارمك فليس هناك ضرورة تلزمك أن تصافح أبدا. إذا أحرج في العمل ومدت المرأة يدها، لا تمد يدك، إذا مدتها أنت كف يدك. يطيب خاطرها؟ لا، يطيب خاطرها لا، لا يطيب خاطرها في المحرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبايع النساء على الإسلام يبايعها باللسان بالكلام فقط، ما مست يده يد امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام أبدا. يقول السائل: من حمل معه حصن من المدينة للجمرات هل هذا فيه شيء؟ إلى المدينة ولا من المدينة؟ من المدينة، يخاف ما يلقى حصن في مكة؟ لا، الظاهر لي والله أعلم، أنا ما سمعت بشيء من هذا، لهذا شيء جديد، لكن المفروض أن يلتقط الحصن من مكانه، من منى، من مزدلفة، لكني ما أستطيع أن أقول قطعا حرام، ربما أن العلماء يرون لا بأس به وأنا لست من العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.